بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. أورد المصنف كتاب الزكاة بعد الصلاة موافقة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قلت ذلك لأن بعض من أهل العلم يقدم الصوم على الزكاة مراعاة لصفة العبادة، فإن الصوم والصلاة كلاهما من العبادات البدنية، فناسب أن تكون متقدمة، وأما الزكاة فإنها عبادة مالية فتكون بعده، ثم يذكر الحج لأنها عبادة مالية وبدنية معا. قال شيخ: وهي واجبة بإجماع أهل العلم ولا نزاع في وجوبها، وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: وهي واجبة على كل مسلم، لأن غير المسلم نيته غير معتبرة شرعا، والزكاة عبادة، وكل عبادة لا تقبل إلا بنية، والكافر نيته غير معتبرة، فحينئذ لو أداها فلا تجب، وحيث لم تجب عليه فإنه لا يلزمه قضاؤها إذا أسلم. قال: حر، لأن غير الحر وهو القن ماله ملك لسيده، فما ملكه من مال وإن قلنا بتمليكه المال فإنه يكون ملكا لسيده. قال: ملك نصابا. قوله ملك نصابا يتكون من شقين: الأمر الأول أن يكون نصابا، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف وكم مقداره وما يشترط فيه النصاب. وأما الشق الثاني في قوله ملك، أي لا بد من الملك، إذ من فقد الملك فإنه لا يزكي المال، فالمال إذا كان قبل الإرث وموت المورث فإنه غير مملوك، فحينئذ كل مال غير مملوك ولو كان في يد المرء عارية أو وديعة فإنه لا يزكيه، وإنما يزكي ما ملكه فقط. وقول الشيخ ملك نصابا، هناك من الأموال ما لا يشترط له النصاب، وسيأتي إن شاء الله في محله. قوله ملكا تاما، هذا شرط زائد على الملك، وهو أنه لا بد أن يكون الملك ملكا تاما، وبعض أهل العلم يعبر عن هذا الشرط بأن يقول: وقد استقر الملك عليه. وفقهاؤنا لا يفرقون بين استقرار الملك والملك التام، بينما فقهاء الحنفية يفرقون بين هذين اللفظين، ولذا فبعضهم يعبر عن الشرط بأنه الملك التام، وبعضهم يعبر باستقرار الملك، ويقابل ذلك الملك الناقص أو الملك غير المستقر، فإنه لا زكاة في ذلك المال. كيف نعرف أن هذا المال المملوك ملكه مستقر أو غير مستقر؟ قالوا على المشهور عندهم أن الضابط للتفريق بين الملك المستقر وغير المستقر أن يمكن المالك أن يتصرف في المال، سواء كان المال مقبوضا أو غير مقبوض، بأي نوع من أنواع التصرف، فإن أمكنه هبته، وإن أمكنه بيع أو بيعه، أو أمكنه الإبراء به أو إسقاطه أو الصلح عليه، فكل هذه الأمور تسمى تصرفات، فحينئذ فإنه يعتبر الملك تاما. وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي سيريده المصنف في أحكام الدين وما في حكمها صور للمال المستقر الذي يكون ملكه ملكا تاما. أما المال غير المستقر فقد ذكروا له أمثلة، فمن أمثلة ذلك أنهم قالوا إن الإرث ينتقل ملكه للورثة من حين الوفاة، فيثبت الملك من حين الوفاة، ولكن لا يستقر ملك الورثة إلا بعد القسمة، وبناء على ذلك فإن الإرث قبل القسمة لا يكون ملكا تاما، وإنما هو ملك ناقص غير مستقر فلا زكاة فيه. ومثله أيضا يقال في ربح المضاربة بالنسبة لرب المال، فإنه لا يملك المال إلا بالظهور والقسمة، وقبل ذلك فلا زكاة له، لا زكاة عليه في الربح، وإنما الزكاة عليه في رأس المال، لأن ملكه في رأس المال ثابت ومستقر. يقول الشيخ: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد روي في ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الإجماع في الجملة. وهذا يدلنا على مسألة فائدة في قضية التعامل. أنا قلت لكم روي فيه حديث عن ابن عمر، لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وإنما هو مروي والشواهد عليه متتابع، لكن انعقد الإجماع عليه. نقول هذا لما؟ لأن بعض الإخوان من طلبة العلم الفضلاء المعنيين لربما لم يصح عنده حديث، فحينما لا يصح عنده حديث يظن أنه لا يثبت الحكم بذلك، وهذا غير صحيح، بل إن الحديث إذا عضده إجماع أو قرائن كقول صحابي وغيره، وهذه القرائن التي يحكم بقوتها وعضدها وإعمالها إنما هم أهل العلم. ولذلك أحيانا قد نستدل بالقول الضعيف لما عضده من القياس، وهذا معنى قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، أي إذا كان القياس موافقا للحديث الضعيف فلا أن أقول استدلت بالحديث الضعيف أولى من أن أستدل بالقياس، لا معنى أنه إذا تعارض القياس مع الحديث الضعيف. طيب، إذن قال حتى يحول عليه الحول. عندنا في الحول مسائل، أهمها أن المراد بالحول هو الحول القمري بإجماع أهل العلم، حكاه الشافعي والرافعي وغيرهم، فلا عبرة بغير الحول القمري كالشمس. المسألة الثانية أن حولان الحول يبتدأ من حين ملك النصاب، ويشترط أن يكون النصاب موجودا في طرفي الحول ووسطه، فلو نقص المال عن النصاب في أي يوم من أيام السنة فإنه حينئذ نقول سقط وجوب الزكاة، فحين يرجع ماله إلى النصاب فقد وجب عليه النصاب بعد ذلك. وعندنا هنا مسألة، أننا قلنا قبل قليل إن اشتراط حولان الحول في الجملة إلا في أمور استثنيت، مردها إلى أمرين ذكرهما المصنف. قال إلا هذه الأشياء التي لا يشترط فيها حولان الحول، قال إلا الخارج من الأرض، ويعبر الفقهاء بالخارج من الأرض ليدخل فيه الثمار ويدخل فيه الزروع ويدخل فيه الركاز لتسميته زكاة تجوزة، ويدخل فيه سائر المعادن. إذن الخارج من الأرض تخرج زكاته عند حصاده كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط له حولان الحول بل عند الحصاد، وسيأتي تفصيله في باب مستقل. الأمر الثاني الذي لا يشترط فيه حولان الحول، وانتبهوا معنا فيه، قول المصنف ونماء النصاب من النتاج والربح، هذا يسمى النماء. والنماء ذكر المصنف أنه نوعان، نماء نتاج ونماء ربح. نماء النتاج أي نتاج السائمة التي تجب فيها الزكاة، والربح هو ربح التجارة. إذن المال المستفاد ثلاثة أنواع، أو إن شئت قل أربعة أنواع. النوع الأول إذا كان المال المستفاد نتاجا للمال الذي انعقد عليه الحول، رجل عنده 100 من الغنم، ابتدأ الحول ب100، لما تم الحول فإذا بها قد نتجت فصارت 150، نقول زك 150. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد جاء عن عمر وغيره أنه قال عد عليهم السخالة ولا تأخذها، والسخال إنما نتجت في أثناء الحول، فدل على أنها تدخل في العدد. إذن هذا الأمر الأول من النماء أو من المال المستفاد، ليس النماء، قلنا النوع الأول من المال المستفاد هو نماء النتاج. النوع الثاني من المال المستفاد، المال المستفاد بسبب الربح، فهو نماء ربح. رجل عنده مال ثم إن هذا المال أبضع به أو تاجر به ونحو ذلك فزاد ماله، فنقول إنه تجب زكاة المال مع ربحه. فلو كان عند بدء الحول 1000 وعند نهايته صار 10، فنقول زك 10، ما نقول تزك 1000 فقط، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. هذه الصورة الثانية. الصورتان الثالثتان المال المستفاد من غير جنس من عقد عليه الحول. المال المستفاد من غير جنس من عقد عليه الحول، رجل عنده مال اكتسبه مال من النقدين أو ما في حكمهما كالأوراق النقدية، ثم في أثناء السنة استفاد مالا جديدا من سائمة الأنعام، نقول هذا مال مستفاد، وهذا المال المستفاد ليس من جنس من عقد عليه الحول، فنقول ينقطع يلزم ابتداء الحول من حين الاستفادة. رجل ليس عنده إلا السائمة ثم بعد ذلك ملك عروضا، فنقول حينئذ تبتدئ زكاة العروض من حين الملك، لأن الجنس مختلف عن جنس الذي انعقد عليه الحول. الأمر الرابع والأخير وبه أختم، وأنا قصدت أن آتي بالرابع لأن أغلب حساب زكاتنا بالرابع، وهو المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. احفظ هذا المصطلح، المال المستفاد معناه أنني استفدت المال في أثناء الحول وليس في ابتدائه. انعقد على جنسه الحول أي أن حولي ابتدأ وعندي النصاب. صورته أن رجلا يملك النصاب، لنقول يملك 1,000 أو 10,000 دينار، ثم بعد ذلك في أثناء السنة استفاد مالا من جنسه، فجاءه راتبه الشهري أو جاءه ربح تجارة من غير هذا المال، أو جاءه قيمة مستغلات أجرها، هذا نسميه مال مستفاد، ليس نماء ولا ربحا ولكن انعقد على جنسه الحول. هذه نقول إنه يبتدئ لها حولا جديدا من حين الملك، ولكن نقول هذا من حيث التنظير. أما من حيث الفعل فالأولى والأفضل أن يزكيها مع ابتداء ماله لسببين. الأول فعل الصحابة، فقد ثبت عن الزهري أنه ذكر عن الصحابة أنهم كانوا إذا جاء يوم زكاتهم أدوا زكاة جميع مالهم الذي اكتسبوه في أثناء السنة وقبله. ويدل على ذلك قول ابن عثمان رضي الله عنه: أيها المسلمون إن هذا اليوم يوم زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم، فدل على أن الصحابة يخرجون الزكاة في يوم واحد. والأمر الثاني أن في وقتنا هذا أصبحت الأموال تختلط، إذ المرء له حسابه في البنك يودع فيه في كل شهر راتبه، فحينئذ لما يصرف من هذا الحساب لا يدري هل الذي صرفه من راتب الشهر الأول أم الثاني أم العاشر أم هو ممن عقد عليه الحول. فلما اختلط المال نقول تزكي مالك من الحول الأول. وبناء على ذلك فإننا نقول من كان يأتيه راتب مستمر، فإذا كان قد ابتدأ بملك النصاب، فالسنة القادمة على رأس الحول يزكي كل مال عنده سواء مر عليه سنة أو لم تمر عليه السنة. وهذا معنى قولهم المال المستفاد الذي ليس نتاجا ولا ربحا ولكن انعقد على جنسه الحول، قد أشير لها إن شاء الله في زكاة العروض بعد قليل. يقول الشيخ: قال فإن حولهما حول أصلهما، يعني فإن حول الخارج فإن حول النتاج والربح حول الأصل، ولو كان نظا للعروض فإن نظ العروض دراهم والدراهم عروضا لا يقطع الحول خلافا للشافعي. يقول الشيخ: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، ليس كل الأموال فيها الزكاة وإنما في 4 أموال فيها الزكاة وما عداها فلا زكاة فيه. قال: الأول السائمة من بهيمة الأنعام، وبناء عليه فلو كانت البهيمة غير سائمة فلا زكاة فيها، أو كانت السائمة ليست من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها. فلو أن امرأ وهذا موجود يربي في بيته أو عنده قطيع من الغزلان أو الخيول، كما في بعض البلدان يربون الخيول كما نربي الإبل، فنقول لا زكاة فيها. أو أن بعض الناس يربي النعام، والآن بدأ بعض الناس يربي النعام كما يربي قطيع الغنم، نقول لا زكاة فيها، زكاة سائمة. ومثله أيضا قد يقال لمن عنده طير، فزكاة السائمة متعلقة بها، وسيأتي تفصيله بعد قليل، متعلق بها أي ببهيمة الأنعام فقط، وهي 3 أنواع. النوع الثاني الخارج من الأرض، وسيأتي تفصيله في باب مستقل. والثالث الأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة. والرابع قال عروض التجارة، والمقصود بعروض التجارة كل ما أعد للبيع والتجارة بأن وجد فيه شرطان، وسيأتي تفصيل ذكر هذه الأمور 4 جميعا. يقول الشيخ: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، ولا زكاة في الفضة أي الورق حتى تبلغ 200 درهم، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا بد من النصاب، لا بد من النصاب. وهذا النصاب في بعض الأموال على سبيل التقريب وفي بعضها على سبيل التحديد، فهو في السائمة وفي الأثمان وفي عروض التجارة على سبيل التحديد، عفوا على سبيل التقريب، على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، ويعفى عن الخارج من الأرض فيقال إنه على سبيل التقريب. ما معنى التحديد؟ يعني أن عروض التجارة لو نقصت عن المئتي درهم بدرهم من واحد نقول لا زكاة فيها. إذن الشيء القليل يؤثر في إسقاط الزكاة، فهو على سبيل التحديد. بينما الخارج في الأرض لو زاد قليلا أو نقص قليلا يعفى عنه، وسيأتي أنه قد جاء الحديث العفو عن الربع. يقول الشيخ بعد ذلك: وتجب فيما زاد، أي زاد عن النصاب، بحسابه، يعني ينظر بالنسبة والتناسب كما سيأتي، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. والوقص هو الفرق بين النصابين المقدرين كالخمسة والعشرة، فلو ملك ستا أو سبعا من الشياه فإنه من الإبل فلا زكاة فيها. بدأ المصنف في ذكر أول أنواع الزكاة فقال: باب زكاة السائمة. قال: وهي الراعية، لأنه قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة الزكاة، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الإبل بكونها سائمة فذكر هذا الوصف، فوجب أن يكون ذلك الوصف علة له، ولو لم يكن علة فإنه حينئذ لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كلام اللغو، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو، فدل على أن السائمة شرط في البهيمة لتجب فيها الزكاة. ما معنى السائمة؟ ذكر المصنف أن المراد بالسائمة هي الراعية، يعني التي ترعى من حشاش الأرض فتأكل من الأرض. وبناء على ذلك فلو كانت غير راعية بأن كانت تعلف، بأن يشتري لها العلف أو يحتش لها، قد يكون الحشيش من الأرض أنبته الله عز وجل، ولكن صاحب الإبل أو الأنعام يحتشها بنفسه، يذهب ويحتش. وقد كانوا قديما يخرج الناس يحتشون للبقر التي في بيوتهم، الإبل والغنم يرسلونها مع الراعي، وأما البقر لأنها تحلف فيحتش لها. فمثل البقر مثلا أو بعض الغنم التي يجعلونها لأجل المنايح، لأجل اللبن ونحوه، فإنهم يحتشون لها، فمن احتش له فإنها لا تكون راعية ولا تكون سائمة. بقي عندنا مسألة وهي قضية لو كانت ترعى أحيانا يعني تعلف أحيانا أخرى، فما الحكم؟ قالوا ننظر للأكثر، لأن القاعدة عندنا الأصولية المشهورة دائما أكررها أن الأكثر يأخذ حكم الكل. يقول الشيخ: بدأ يتكلم عن النصاب، والعبرة في النصاب حديث أبي بكر في صحيح البخاري، وهو العمدة في الباب. قال: ولا شيء فيها، أي في الإبل، حتى تبلغ خمسا، فإن بلغت خمسا قال فيجب فيها شاه، ومن شرط هذه الشاه أن تكون الشاة مما يجزئ في الأضحية، فإن كانت من الغنم فتكون ضأنا، وإن كانت من المعز فتكون ثنيا لها سنة. قال: وفي العشر، أي من الإبل، شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين، فإن ملك المرء خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فلا يجزئ إلا البنت الأنثى، ولا يجزئ الذكر إلا في حالات سيرد المصنف بعضها. قال: وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده بنت مخاض وهي التي تمت سنة وشرعت في الثانية، فابن لبون وهو ابن سنتين. إذن الحالة الأولى التي يجوز أن يخرج من في زكاة السائمة ذكور إخراج ابن اللبون عن بنت المخاض، وإلا الأصل أن الزكاة كلها لا تخرج إلا من الإناث ولا يخرج من الذكور إلا فيما استثني ومن هذه الصورة. ثم قال: إلى 36، فإذا بلغت ما يملكه من السائمة الإبل 36 فتجب ابنة لبون وهي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. قال: إلى 46 فتجب حقة لأنها استحقت الركوب لها ثلاث سنين. إلى 61 فتجب جذعة، ثم قال في تفسير الجذعة: ولها أربع سنين. إلى 76 ففيها ابنتا لبون. قال: إلى 91 ففيها حقتان. إلى 120 فإن زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون، لأن 200 إذا نظرت لقسمة 40 فتكون خمس بنات لبون، وإن قسمتها قسمة 50 فتكون أربع حقاق. ثم قال الشيخ: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها، لم يجد هذه السن، أخرج أدنى منها، يجوز له أن يخرج أدنى منها، لكن لو أخرج أعلى منها أجزأه. قال أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وهذا هو فرق ما بينهما فيكون جبرانا، وهذا خاص بالإبل ولا يكون في البقر ولا في الغنم. قال وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، فحينئذ يأخذ الجبران بين ذلك. ثم قال الشيخ النوع الثاني من السائمة البقر، قال ولا شيء في البقر حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة. هذه هي الصورة الثانية التي يجوز فيها إخراج الذكور في سائمة الإبل في سائمة العام، وهو إخراج التبيع عن التبيعة، فيجوز إخراج التبيع بدلا من التبيعة فهما سواء. قال فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة أو للتبيع سنة إلى 40، فإن بلغت البقر 40 ففيها مسنة ويجب أن تكون أنثى ولا يجزئ فيها الذكر، لها سنتان إلى 60 ففيها تبيعان إلى 70 ففيهما تبيع ومسنة، ثم في كل 40 تبيع وفي كل 40 مسنة. طبعا أنا أستعجل في ذكري الأنصبة لأنها محفوظة من أيام المرحلة الابتدائية وأغلب الشباب يحفظوها من المناهج. قال النوع الثالث الغنم، قال ولا شيء فيها أي في الغنم حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، فإن زادت واحدة أي أصبح ما يملكه من السائمة غنم 121، قال ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة أي 201 ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة بعد ذلك، فلو ملك 1000 ففيها 10، وهكذا. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس، لأنه لا يخرج الذكور وإنما يخرج الإناث، إلا فيما إذا كان النصاب كله تيوس، رجل إنما يملك من السائمة تيوسا فيجوز له أن يخرج منها تيسا، وهذه هي الحالة الثالثة التي يجوز فيها إخراج الذكور. قال ولا ذات عوار ولا هرمة، لأن ذات العوار والهرمة لا تجزئ في الأضحية فكذلك لا تجزئ في الزكاة. قال ولا الربى، وهي التي تربى تكون حديثة عهد بولادة وتكون مصاحبة لأمها فتربى حينئذ لأجل لبن أمها ولا اللبن الذي يكون منها. قال ولا الماخض التي هي على الدافع، نسميها بالعامية الدافع، وهي التي على وشك الولادة لأنها أغلى، والدليل على أنها أغلى أن الإبل أن الإبل عند تغريضها في الدية فإنه يؤخذ ربعها في بطونها أولادها، فدل على أن الماخض أو الدافع تكون قيمتها أعلى. قال ولا الأكولة، لأن الأكولة تكون أسمن. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، وإنما يؤخذ من أواسطه. قال إلا أن يتبرعوا به، فيجوز حينئذ أن يتبرعوا به. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، يجب أن تكون المخرج من الزكاة أنثى ولا يخرج الذكر، وتكون صحيحة أي مجزئة في باب الأضحية، وسيأتينا إن شاء الله في محله. قال إلا في 30 من البقر، أي حيث وجب تبيعا أو تبيعة فإنه يخير بينهما. قال وابن اللبون مكان بنت المخاض إذا عدمها، وتقدم ذلك في الإبل. قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا، فإن كانت كلها ذكورا جاز أن يخرج تيسا أو جاز أن يخرج بعيرا بدل الناقة ونحو ذلك. قال نعم. قال إلا أو تكون كلها مراضا فيخرج المريضة لأنها يخرج منها، إذ الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، ومن آثار أنها واجبة في العين أنها إذا كانت كلها مراض أو كلها ذكور يخرج الزكاة منها، وهذه قاعدة ينبني عليها فروع كثيرة. هل الزكاة واجبة في العين أم واجبة في الذمة؟ المذهب توسط فقالوا هي واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، إذن الأصل أنها متعلقة بالعين والذمة لها بها تعلق في معاني معينة. نعم. يقول الشيخ فيجزئ واحد منها أي من الذكور أو المراض. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن، لأن هذا هو الذي يجزئ في الأضحية، والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر، أو ثنية من المعز أي سقطت ثناياها وهو ما كان له سنة. قال أو السن المنصوص عليها في الإبل أو في البقر، وتقدم. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب فيجزئ حينئذ بشرط أن يكون أنثى حيث وجبت الأنثى، فلا يكون سنا أعلى بذكر إلا في المستثنى وهو في ابن اللبون الذي تقدم. قال أو تكون أي تكون جميع النصاب كله صغارا فيجزئ صغيرة حين ذاك، وإن كانت الصغيرة لا تجزئ في الأضحية. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، فيختار الساعي أو إذا تبرع أو إذا ابتدأ المرء في إخراج زكاته أن يخرج ما تجزئ في الأضحية، لكن لا يأخذ من القيمة العالي وإنما من قيمة جميع المال، وهذا معنى قول من قيمة المالين. قال: وإن كان فيها بخاتيج وعراب. البخاتي والعراب هي من الإبل، أنواع الإبل، والآن ربما لا يسمى بهذا الاسم وإنما هناك أسماء أخرى لأنواع الإبل. قال: أو وبقر وجاموس. الجاموس هو من جنس البقر وهو معروف وينتشر في بلاد مصر أكثر من غيرها. قال: ومعز وضأن، وكلاهما غنم، والمعز هو الذي من التيوس سمى المعز، والضأن هو الذي يسمى خرافا. قال: وكرام ولئام من حيث الجودة والضعف، وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بشرط أن يكون أحدهما مما يجزئ في الأضحية بقدر قيمة المالين. إذن فينظر للقيمة عند الإخراج من حيث أواسط المالين. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. بدأ يتكلم المصنف عن الخلطة وأن خلطة المالين تجعل المالين كالمال الواحد، إما في وجوب الزكاة أو في مقدار الزكاة. فلو أن رجلين كل واحد منهما عنده 20 من الغنم، فعلى سبيل الانفراد لا تجب على واحد منهما الزكاة، ولكن لما اجتمعا فإنه تجب عليهما جميعا شاة واحدة، وهكذا أيضا في المقدار في الإبل وغيرها. يقول الشيخ: وكان مرعاهما وفحلهما. بدأ يتكلم كيف يكون الاختلاط. الأمر الأول أن يكون المرعى واحدا فيرعون في مكان واحد، والفحل واحد إذا كانوا من جنس واحد، ومبيتها ومبيتهم واحد أي المكان الذي يبيتون فيه، ومحلبهم محلبهم أي المكان الذي يحلب وليس الحالب وإنما المكان الذي تحلب فيه واحد، ومشربهم واحد أي المكان الذي يشرب فيه، وبعضهم يقول المشرب ليس بلازم الاتحاد فيه. قال: فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، إذ الخلطة تجعل المالين مالا واحدا. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه أي بالقيمة، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالتجارة، عروض التجارة أو الأثمان أو زكاة الخارج من الأرض، فلا أثر للخلطة، بل تجب الزكاة في مال كل امرئ على سبيل الانفراد، وتكون القسمة فيه حينئذ قسمة إجبار إن لم يمكن إخراجها، والزكاة حينئذ تكون متعلق لها تعلق بالذمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب زكاة الخارج من الأرض. بدأ يتكلم الشيخ عن صفة الخارج من الأرض وبين أنه أنواع، وذلك قال: وهو نوعان، الأول أو أحدهما، ويفرق العلماء في كتب الفقه بين قولهم الأول وبين قولهم أحدهما، أنهم إذا قالوا الأول كذا وخاصة في الأقوال، فإذا قالوا الأول كذا فمعناه أنه هو الأقوى، وأما إذا قالوا أحدهما فليس معناه أنه أقوى، بل هما مستويان في القوة. ولذلك يقول الشيخ: أحدهما أي أحد النوعين النبات، ويشمل النبات أمرين الحبة والثمر. بدأ الشيخ في بيانه قال: فتجب الزكاة منه أي من النبات في كل حب وثمر يكال ويدخر. العلة في الحب والثمر الذي يزكى أنه يكون مما يكال، مما يكال، وزاد بعض أهل العلم ويكون مما يدخر، وهو الذي مشى عليه المصنف وهو الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يكون مما يكال ويدخر معا. وبناء على ذلك فإن ما لا يكال وإنما يباع بالحبة أو كان مما لا يدخر ويجعل في البيادر وإنما يتفكه به فإنه لا زكاة فيه، فكل الفواكه لا زكاة فيها زكاة خارج من الأرض، وكل البقل، والبقل هو الذي النبات الذي ينبت على الأرض، فيشمل جميع الورقيات كالخس والجرجير والنعناع وغيرها، فكل هذه لا زكاة فيها لأنها لا تدخر ولا تكال كذلك، وإنما تباع بالجزة أو الربطة. إذن هذه الأمور مما يعني فقد أحد الشرطين وهو الكيل أو الادخار. قال: إذا خرج من أرضه. قول المصنف إذا خرج من أرضه هذا مبني على أن ملك الثمرة تكون تبعا لملك الأرض، أن ملك الثمرة تكون تبعا لملك الأرض. ولو أن المصنف قال إذا خرج في ملكه لكان أدق، لأن المرء قد يكون مالكا الشجرة ولا يكون مالكا للأرض، ولكن المصنف عبر بالتعبير الأغلب، قال وبلغ 5 أوسق، وسيأتي تقديرها بعد قليل. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. قال والوسق 60 صاعا، وبناء عليه فيكون الوسق 300 صاع، والصاع بتقدير زماننا هذا تقريبا مع الاحتياط والزيادة أنه الإناء الذي يسع 3 لترات، هو الحقيقة أقل بربع لتر، وقلت لكم أن التقدير هنا تقريبي في الخارج من الأرض، فلو نقص قليلا أو زاد لا يضر. فإنك حينئذ إذا أتيت بإناء يسع 3 لترات كما قدره بعض أهل العلم، والأقرب أنه أقل بربع لتر فيكون 2.75 لتر تقريبا، فإنه حينئذ يسمى صاعا، ثم اضربه في 300 فيكون هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. ولذلك فإن من ملك نخلتين وكانت أعذق النخلتين كثيرة، بل إن أحيانا قد تكون نخلة واحدة في بعض أنواع التمر تبلغ النصاب بنخلة واحدة، بعض الأنواع هو نادر، لكن غالبا من عنده نخلتين أو 3 فإنه يصل للنصاب بسهولة. بعض الإخوان عنده في بيته 3 نخلات أو 4، أو عنده في مكان ما مزرعة 5 أو 6 نخلات ولا يخرج زكاتها، وهذا غير صحيح. يقول آكلها، نعم وإن أكلتها فيجب أن تخرج زكاتها. يقول أتصدق بها، نقول وإن تصدقت بها فانوي الزكاة، يجب أن تنوي الزكاة، لأن 5 نخلات هذا ثمر مما يجب فيه الزكاة، و300 صاع ليست بالكثيرة جدا، غالبا بعض النخلات قلت لكم نخلتين 3 تجيب 300 صاع بسهولة، تأتي بها بسهولة. طيب يقول الشيخ والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، طبعا بناء على التقدير بالدمشقي كما ذكرت في باب الطهارة. قال فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع الرطل، هذا بناء على التقدير بالدمشقي، والغالب في كتب المذهب أنهم يقدرونه بالعراقي. يقول الشيخ ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون سقي بمؤنة أو سقي بغير مؤنة، فإن كان قد سقي بمؤنة فيجب فيه نصف العشر، وإن كان قد سقي بغير مؤنة فيجب فيه العشر، وهذا معنى قول المصنف ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح هو ما يسيح على الأرض، وذلك المناطق التي ينتشر فيها هذا الشيء تسمى أسياحا لكثرة الماء الذي يسيح على الأرض فيكون جاريا. الماء غير العيون في شيء يسمى الأسياح أو السيح، قد يكون مؤقتا فيسمونه في وقت الأمطار فقط، فيسمونه مثلا الحائر، فتجد الماء يحور ويخرج من الأرض ويسيح، هذا غالبا يكون في أوقات الأمطار. في بعض البلدان تكون طبيعة أرضها هذا الحائر يستمر أكثر السنة فتسمى سيوحا، وما زالت تسمى سيوحا إلى الآن بهذا الاسم، ففي مناطق تسمى أسياحا لكثرة سيوحها. فيأتي الناس فماذا يفعلون؟ يجعلون فيها البذر، مثل يعني يسمى البذر هذا الذي يكون ينبت بلا بلا بلا مؤنة، في اللهجة الدارجة عندنا يسمونه بعول. والعجيب أن البعل هذا من الحب من القمح أغلى من الذي يزرع بمؤنة، مع أنه لا مؤنة فيه، لكن الناس يحبون هذا، يقول أنه طبيعي. هذا البعول يأتي الناس لمناطق معينة تكون منقعا للماء، فيأتي في وقت الزرع فيزرع حبة ثم يتركه، ثم يأتي في وقت الحصاد فيحصده فقط، فإنما زرع وحصد ولم يسقي بمؤنة منه. في بعض البلدان مثلا في مناطق التهامية يكثر هذا، مثلا في الذرة عندهم، الذرة يجعلونه مرة في السنة في وقت الزرع ثم يتركونه نهاية السنة ويحصدونه، إذن هذا يجب إخراج عشره زكاة. طيب قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كيف تكون الكلفة؟ قال كالدوالي، الدوالي التي يعني تخرج الماء من البئر، والنواضح وهي الإبل أو البقر التي تزعب الماء من البئر أو من العين أو من النهر ونحو ذلك. ومثل ذلك الآن عندنا ما يسمى بالمكينة التي أو الغطاس الذي يسحب الماء من البئر، فمن كان يسقي ببئر فيها غطاس أو فيها مكينة سحب الماء فإنه يكون مما سقى بمؤنة، فحينئذ لا يجب عليه إلا نصف العشر. ثم قال الشيخ: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. الفقهاء يقولون إن وجوب الزكاة في الحب والثمر له وقت وجوب وله وقت استقرار للوجوب. فوقت الوجوب عند بدو الصلاح واشتداد الحب، واشتداد الحب هو علامة الصلاح في الحب، وبدو الصلاح في الثمر بأن يحمر أو يصفار، فحينئذ يكون قد وجب فيه الزكاة. ينبني على ذلك أنه لو تلف قبل ذلك قبل وقت الوجوب فلا زكاة فيه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو باع الثمرة قبل وقت الوجوب فلا زكاة فيها. وأنا أسأل سؤالا ومن يجيبني فله جائزة عند الشيخ. نحن قلنا إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح، سؤال ليس عليه جائزة، هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز إلا في حالات ثلاث. ما هي الحالات الثلاث؟ أولها، كل واحدة بجائزة، الله يعينكم على الخسائر، يلا. أول واحدة، لا هو التمر، التمر قبل بدو الصلاح، يعني التمر هذا قبل أن يصبح لونه أحمر أو أصفر ما زال أخضر يجوز بيعه أحيانا قبل بدو الصلاح. متى؟ أول حالة يعني خلني أعدلها لك لكن بلا جائزة. أول حالة يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إذا باعها مع أصلها، إذا باعها مع أصلها فباع الأرض بزرعها، هنا يجوز لأنه من باب التبع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الحالة الثانية يجوز بيعها بشرط جذها حالا، فيجدها حالا. بعض التمر يكون رخيص ولا قيمة له، بعض الأنواع ردية فيقول لو انتظرت حتى ينزل السوق لا تسوى قيمتها، فيأتي يبيعه أخضر للبهم للغنم فيقول اقطعه أخضر وانتفع به، هنا يجوز. إذن هذا الصورة الثانية. الثالثة بيعها لمالك أصلها، إذا كانت الثمرة لشخص والأصل لآخر فيجوز بيع الثمرة لمالك الأصل. هذه الصورة الثلاثة التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وإلا فلا. وهذا إذا باعها قبل بدو الصلاح فحينئذ فإنه المنتقل إليه هو الذي تجب عليه الزكاة وليس الذي كان مالكا لها قبل وقت الوجوب. يقول الشيخ: ولا يخرج الحب إلا مصفى لكي يعرف المقدار فيجب أن يكون بعد التصفية، ولا الثمر إلا يابسا لأن الرطب يختلف مقداره فقد لا تجب فيه الزكاة، وإذا أخرجه قد ييبس فيقل حجمه فحينئذ يجب أن يخرج التمر يابسا، يعني تمرا ولا يخرجه رطبا. قال: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. كيف يكون الكسب المباح من الحب والثمر؟ مثل ما يكون كسب المباحات أنواع، مثل ما ليس بمملوك لأحد، عندما يأتي الشخص للبر فيحتش أو يحتطب أو يجد فقعا ونحو ذلك، فهذه تسمى اكتساب مباحات. لو أن امرأة وجد حبا في البر ليس ملكا لأحد، ليس محاطا، موجود البعول القديمة كل سنة تنبت، سبحان الله، تأتي الحب إذا بقي البذر ينبت لكنه يضعف إذا لم تقلب الأرض، ففي بعض المواضع تجد فيها قد نبت، أو تجد مثلا أعطان الغنم إذا كانت الغنم تأكل الشعير وشد الناس عنها تجد أن مراحها قد نبت فيه شعير. لو جاء شخص وحصده وكان مجموع ما حصده نصابا مثلا، أقول مثلا، فهذا مباح ليس ملكا له، ليس في أرضه، فيكون من باب المباح لأنه في وقت الوجوب ليس في ملكه، فالعبرة في وقت الوجوب لا تملكه له بعده. وهذا معنى قوله ما يكتسب من مباح الحب والثمر. أو مثلا سقط من صاحبه وكان مما لا تستهويه همة أواسط الناس، واللقطة حينئذ يكون من المباحات. قال ولا في اللقاط، اللقاط هو الذي يلتقط ويقال له ما سقط في الأرض فهو لك. معروف قديما كان بعض الناس يقوم بخرف الأشجار، خرف النخل يعني، ويقال أجرتك ما سقط على الأرض، فيأخذ ما سقط على الأرض ويتعيش منه سنة كاملة. فهذا لا تجب عليه الزكاة لأنه ملك التمر بعد وقت الوجود. يقول ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، كان يقول احصد أو اقطف الثمرة ولك ربعها ولك صاع ولك كذا وكذا، فإنه لا زكاة عليه لأن وقت الوجوب ليست في ملكه. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، لابد أن يكون منه ومن نوعه وفي ملك الشخص. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، إذن لابد أن يكون صنفا واحدا كله تمر، وإن كان نوعه مختلفا كله جنس واحد عفوا كالتمر، وإن كان له أصناف متعددة فإن هذه الأصناف تجمع في معرفة النصاب والوصول إليه. ثم قال الشيخ ويخرج من كل نوع زكاته، لأن كل نوع له قيمة تختلف عن النوع الثاني، فبعضه غال جدا وبعضه رخيص، وهذا واضح بالذات في التمر، فالفروق بين أسعار التمر تصل إلى الأضعاف. قال فإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، أي أجر الإتيان بالأفضل، وأما العكس فلا يجوز إخراج الرديء عن الجيد. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقول الشيخ النوع الثاني من الخارج من الأرض المعادن، وذاك قال المعدن، فاسم الجنس إذا أضيف لأل يفيد العموم، ففي كل المعادن الخارجة من الأرض. قال الشيخ فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو قيمته ذلك فإن فيه الزكاة، إما هو نصاب بأن بلغ نحو 200 درهم من الفضة إذا كان فضة، أو ما يعادل 20 مثقالا من الذهب، وسيأتي هذان بعد قليل، وكان المعدن ذهبا أو فضة ففيه الزكاة، أو قيمتهما من غير الذهب والفضة. ما هي المعادن غير الذهب والفضة؟ قال أو قيمة ذلك من الجواهر، المصنف يرى أن الجواهر كذلك، الجواهر أو الكحل فإن الكحل معدن، أو الصفر، والصفر هو النحاس، وبعض العرب لا يعرفون الصفر، فقد جاء أظن في حديث أبي سعيد أنه قال ولم أعرف النحاس إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، فليسوا يعرفون جميع المعادن وإنما هو موجود في مناطق دون مناطق جزيرة العرب. قال أو الحديد أو غيره من المعادن فإن فيه الزكاة، وإذا قال فعليه الزكاة. قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، فلا يخرج مغشوشا وإنما يكون صافيا. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان لأنها ليس خارج من الأرض وإنما هو خارج من البحر. قال والعنبر والمسك، والمسك هو الذي يكون في يعني جانب يعني بعض الحيوانات كالحوت والغزال ونحو ذلك. قال ولا في شيء من صيد البر والبحر لأنه من كسب المباحات وليس من الخارج من الأرض. ثم تكلم عن شيء ليس من الزكاة وإنما هو ملحق بالزكاة وهو الركاز. قال الشيخ وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، بمعنى أن يوجد كنز من ذهب وفضة ونحو ذلك عليه علامة الجاهلية، إما أن يكون مضروبا أو تبرا، ليس كهيئته يوم خلق الله الذهب والفضة، لو كان على هيئته فإن زكاته زكاة المعدن، وأما الركاز فإنه يكون مصنوعا أو تبرا على شكل سبائك ونحوها. قال وفي الركاز وهو دفن الجاهلية أي نوع كان من المال، فضة أو ذهب أو نحو ذلك، قل أو كثر ليس له نصاب الركاز، فإن فيه قال لأهل الفي وباقيه لواجده. الركاز وهو دفن الجاهلية فيه ما يشبه الزكاة، ليس زكاة وإنما فيه ما يشبه الزكاة، وهو إخراج الخمس، وإخراج الخمس لا يصرف مصرف الزكاة وإنما يعطى لولي أمر المسلمين فيصرفه في مصالح العامة للمسلمين، ففي الركاز الخمس ويعطى فيئا بمعنى أنه يعطى لولي أمر المسلمين يصرفه في المصالح العامة، في الطرق، في ما شاء من الأمور، يوزعه رواتب، يفعل فيه ما شاء. وباقي وهو أربعة الأخماس يكون لواجده. من صور الركاز، وهذه موجودة كثيرة عند بعض الناس في المدن القديمة التي تكون فيها حضارة قديمة جدا، قد يحفر المرء بيتا فيجد في أسفل البيت ذهبا أو فضة، إما على شكل دراهم أو على شكل مصنوعات كأصنام ونحو ذلك أو أساور وغير ذلك. نقول هذه الذهب والفضة ونحوها ننظر هل هو إسلامي أم جاهلي. إسلامي يعني أن عليه علامة الإسلام كالدرهم الإسلامي، أو أنه عصر قريب لمئة سنة والبلد بلد إسلام، فهذا إذا كان إسلاميا فحكمه حكم اللقطة، وسيأتي بابه حكمه في باب اللقطة إن شاء الله مد الله في العمر. وإن كان جاهليا بأن كانت علامته علامة المال الجاهلي، أو أن الأرض لم يكن فيها دفن إسلامي بأنه معروف الأرض ليست بلاد مسلمين، فهذا الذي يسمى ركازا، يؤخذ خمسه ويجعل لولي أمر المسلمين، وأربعة أخماسه يملكه من وجده، فإن من وجده هو الذي يملكه. هذا موجود في كثير من البلدان. طبعا ما الذي للفائدة؟ هناك مسألة، بعض البلدان تمنع، تقول إذا وجدت أصناما فرعونية فيجب عليك أن تسلمها للدولة، أو وجدت أشياء قديمة. انتهى الوقت، ثلث باقي، أذان وتأخرت. طبعا هذه مسألة نتكلم عنها إن شاء الله في الأسئلة، وهو تقييد المباح. يقول الشيخ: باب زكاة الأثمان. نؤذن ولا أستمر؟ طيب خليه يؤذن، يمكن يكون بين الأذان واللقاء. تأخرنا والله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. شرع المصنف بالحديث عن الأثمان، وبين أول مسألة ما المراد بالأثمان، فقال: وهي أي الأثمان نوعان، ذهب وفضة، لأنه في ذلك الزمان لا يعرف شيء تقدر به السلع إلا الذهب والفضة، ولذا فإن المصنف كان قديما كان في بعض كتبه قد قرر وهو الروضة أن الثمنية علة قاصرة تقتصر على الذهب والفضة فقط. أما في زماننا هذا فقد توسع ما تقوم به السلع، فأصبحت هناك العملات الورقية التي تختلف باختلاف البلدان، وسأشير لها في نهاية هذا الباب. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. النصاب في الفضة لابد أن يكون 200 درهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في الورق حتى يبلغ 200 درهم. والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي، وهو الذي ضبطه وسكه عبد الملك بن مروان، فإنه نظر إلى الدرهم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضرب به. والدرهم الإسلامي يعادل 2.75 أو 7.95 أو 97، والفرق بينها يسير وهو 2 من 100، إذن يعادل 2.95. وحينئذ إذا أردت أن تعرف كم تعادل 200 درهم فاضرب عدد الجرامات قبل قليل في 200، فستجد أن نصاب الفضة هو 595 جراما. فمن ملك 595 جراما فإنه قد بلغ ملك النصاب الزكاة. والدرهم الإسلامي موجود، فإذا وجدت درهما من سك عبد الملك بن مروان فهذا موجود بكثرة الآن، موجود إلى وقتنا هذا، فهذا هو الدرهم الإسلامي. ولماذا قلت الفرق بينهما 2%؟ لأن بعض الدراهم لما وزلت كانت 2.95 وبعضها 2.97، ولذلك فالفرق اليسير معفو عنه والشريعة عفت عن أمور اليسيرة. إذن هذا ما يتعلق بنصاب الفضة. قال الشيخ: فيجب فيها 5 دراهم، لأن هذا هو ربع العشر، هو ربع العشر، ربع عشر 200 5. قال: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. والمثقال يعادل الدرهم، والدرهم الواحد والمثقال أصلا لم يتغير بخلاف الدراهم، فإن الدراهم تختلف، أما المثقال فلم يتغير منذ القدم، ويعادل المثقال الواحد أو الدينار الواحد الذهبي 4.25 جرامات، 4.25 جرامات. وحينئذ فيكون النصاب 4.25 في 20، فيكون المجموع 85 جراما من الذهب. فمن ملك 85 جرام من الذهب الخالص فإن عليه الزكاة. إذن الفضة كم؟ 595 جرام، والذهب 85 جراما. طيب، يقول: فيجب فيه نصف مثقال، وهذا هو ربع العشر، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. الغش بمعنى أن يخلط مع الذهب غيره. مثال الغش الذي نتعامل به دائما نحن عندنا: عندما تذهب للسوق وتشتري ذهبا فتشتري 95 جراما، 85 جراما من الذهب، إذا قال لك هو عيار 18 18، فمعناه أنه مغشوش بنسبة الفرق بين 18 وبين 24، فحينئذ انظر بالنسبة والتناسب فهل بلغ النصاب أم لا، واحسبها بالنسبة والتناسب. لو أخذت 200 جرام ذهب عيار 18 أو عيار 21، بالنسبة والتناسب ستجد أنه قد بلغ النصاب، فحينئذ تزكيه باعتبار ذلك. إذن الغش هو الذي نتعامل به في الذهب: عيار 18، عيار 16، عيار 12، عيار 21، كل هذا يسمى مغشوشا. أكمل العيار 24، فهذا الذي هو ليس بمغشوش، لأن دائما القراط 24. يقول الشيخ: فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. عرفنا كيف يكون ذلك. قال: فإن شك في ذلك، يعني شك في هل هو مغشوش أم ليس بمغشوش، خير بين الإخراج بناء على أنه هو الأحوط، وبين سبكهما، أن يعيد سبكهما ليخرج المغشوش المعادلة غش بها ليعلم ذلك، إذا لم يرد إفساد الصنعة فالاحتياط أن يخرج. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. الحلي إذا وجد فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون، أو 3 شروط، الشرط الأول أن يكون حليا، ولا يسمى حليا إلا إذا كان مصنوعا لللبس، بأن يكون على شكل سوار أو على شكل عقد أو على شكل خماخمة أو خاتم ونحو ذلك. وأما ما لم يصنع على هيئة الحلي فليس بحلي، وإن أراد لبسه. وبناء على ذلك فإن المكسور إذا لم ينوي إصلاحه ففيه الزكاة، لأنه ليس على هيئة تلبس. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون مباحا، فلو كان محرما كرجل يلبس خاتما أو خواتم من ذهب ففيها الزكاة، لأن هذا من باب التخفيف والمحرم يلغي الأوصاف. القيد الثالث أن يكون معدا للاستعمال، ومعنى قولهم إنه معد للاستعمال أي أن المرأة يلبسه في أثناء سنته أو يعزم على لبسه إذا وجد ما يناسب ذلك، كأن تكون المرأة تقول سألبس هذا الذهب إذا وجدت مناسبة، لكن لم يأتها في سنتها كلها مناسبة، هات تلك السنة ما أحد تزوج، ومن عرف الناس أنهم لا يلبسونه إلا في الأعراس مثلا بناء على أعرافهم، لا أنها تقول سوف ألبسه ويسوف وهو النية الضعيفة، لا، النية العازمة إذا وجد الموجب، فحينئذ وإن لم تلبسه ففيه الزكاة. لكن لذلك بعض الناس ماذا يفعل؟ كان يحتاط فيلبسه، كما كانت عائشة رضي الله عنها تعير حليها لكي أو الحلية الذي عندها لأيتام لكي لا تجب فيه الزكاة، أو ليس لأجل، لأنه مذهب يقول لو أعارته لأجل ألا تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، ولكن أعارته فلم تجب فيه الزكاة، وأنا أقول لأجلي، لأن الفقهاء يشددون في الحيل، أشد المذاهب هم والمالكية في إبطال الحيل. طيب، إذن هذه الشروط الأربعة، فمن كان عنده حلي ولم يعده للاستعمال ففيه الزكاة. الدليل عليه أنه قد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة أنهم يقولون أنهم لم يوجبوا في الحلي زكاة، والأدلة تدل على ذلك الحقيقة، أن الحلي لا زكاة فيه، لكن الأحوط لمن كان عنده سعة من ماله أن يزكي، لكن بشرط القيود الثلاث ذكرتها لك قبل قليل. قال والعارية، أي أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للعارية، ومفهوم ذلك أن الحلي المباح إذا أعد للكراء وهو التأجير ففيه الزكاة، وأما ما أعد للعارية كما فعلت عائشة رضي الله عنها كانت تعير الحلي فإنه لا زكاة. بعض النساء يكون عندها حلي لكن تقول أنا من رعيت لبس، فتعيره لنسائها القريبات منها، وأما إذا كانت جعلت الحلي لأجل القنية تقول سأشتريه اليومين هذا رخص الذهب سأشتريه وإذا غلى بعته، نقول هذا واضح أنها إنما اشترته لأجل القنية لا لأجل اللبس، أو كان الحلي صنعة قديمة، ومن عرفنا الآن أن الصنعة القديمة لا يلبسونها النساء مع كثرة اتباع الموديلات، الصنعة القديمة لا تلبس، وإن بقي عندها فنعلم أنها لن تلبسه، فدلالة الحال تدل على أنه ليس معدا للاستعمال ففيه الزكاة. يقول الشيخ ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، وتكلمت عنها قبل في باب الآنية، وقلت لكم أن فقهاءنا يقيدون المباح من الذهب للمرأة بأن تكون قد جرت به العادة، وضربت أمثلة لذلك. قال الشيخ ويباح للرجل من الفضة الخاتم، لا يباح من الحلية إلا الخاتم فقط، العقد للرجل حرام والسوارة للرجل حرام، وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب لبس الساعة من الفضة حرام، لأنهم لا يجزون للرجل إلا الخاتم والأمور التي وردت عن الصحابة كحلية السيف، والمقصود بحلية السيف أي حلية مقبضه ونحو ذلك، لأن السيف إذا قبضه المرء في الحرب من شدة قبضه له يؤثر السيف في يده، فناسب أن يكون معدنه معدن رقيق كالذهب والفضة، وقد جاء أن عبد الله بن الزبير وغيره كان من شدة انتهائه من المقاتلة لا يستطيع أن يفك يده تيبس يده، فيجعل على يده الماء الحار والدهن لكي تنفك، لأن في الحرب إذا سقط سيفك هلكت، وإذاك ناسب أن يكون مقبض السيف من ذهب أو فضة لأنه أرفق باليد ويعني أنسب لها. قال والمنطقة، المنطقة هو الحزام يحلى كذلك. قال ونحوهما مما ورد به النص، أو ونحوهما مما اقتضت الحاجة. يقول الشيخ فأما المعد من الحلي للكراء أو للدخار أو المحرم ففيه الزكاة، وتقدم. يقول الشيخ باب حكم الدين، هذا الباب من أصعب الأبواب، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استشكل هذا الباب لأنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم زكاة الدين. وأريد قبل أن نذكر حكم زكاة الدين أريدك أن تعلم فرقا بين مسألتين، بين الدين إذا كان على الشخص والدين إذا كان له، الدين إذا كان عليه والدين إذا كان له. واضح؟ سورة الأولى إذا كان لك، احنا بدأنا، نعم بدأنا بالدين إذا كان لك. رجل أقرض زيدا 1000، أنا أيها المقرض هل أزكيها؟ هذا الدين الذي هو لك. الدين الذي هو عليك الآخر هل يزكي 1000 مع ماله أم لا؟ إذن هما مسألتان، فرق بين الأولى والثانية، الزكاة الدين الذي هو لك وزكاة الدين الذي هو عليك. المعلومة التي أريدك أن تنتبه لها، إذا أطلق الفقهاء عبارة زكاة الدين فإنهم يقصدون الصورة الأولى فقط دون الثانية الذي هو لك، ولا يتكلمون عن زكاة الدين الذي هو عليك. إذن كلما بحثت عن مسألة زكاة الدين فيقصدون زكاة الدين الذي هو لك، يعني زكاة الدين باعتبار الدائن. طيب باعتبار المدين أين يبحثونها؟ يبحثون في مسألة هل تسقط الزكاة، هل يسقط الدين الزكاة أم لا. مسألة أخرى هناك في النصاب، أن من عليه دين هل تجب عليه الزكاة أم لا، بمعنى هل تنقص الوعاء الزكوي أم لا، وقد أشيرها سيشير لها المصنف في نهاية الباب. طيب يقول الشيخ، ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه. هذه مسألة فيها 3 جمل. الجملة الأولى نبدأ بها، أنا سأؤخر الجملة الأولى سأبدأ بالجملة الثانية، وهو قوله إذا كان له مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. المشهور من المذهب أن المال المغصوب والمال المجحود فيهما زكاة، لأن الملك مستقر عليهما. نحن قلنا المال الملك المستقر ما ضابطه؟ قبل نصف ساعة قلته أو ساعة، ما معنى المال المستقر الملك التام؟ هو أنه يستطيع التصرف به ولو بالإبراء والإسقاط ونحو ذلك. المال المغصوب إذا كان مغصوبا تقول الغاصب أبرأتك، أليس تصرفا؟ قالوا نعم، فما دام تصرفا إذن فيجوز لك أن، فيجب عليك أن تزكيه. ومثله المال الذي يمكن خلاصه. أما المال الضائع الذي لا يعرف أين هو فلا يبرأ منه لأنك لا تعرف صاحبه، فلا زكاة فيه. طيب أنا سأرجع للدين، أنا بدأت بهذا لأنه الأسهل. انظروا معي، بعض الناس يقول كيف أزكي المال غاصب مني 20 سنة وأزكي؟ نقول نعم، لأن الزكاة واجبة على صاحب المال، فإذا قبضت المال فتزكيه عن 20 سنة ماضية، ويجب على الغاصب أن يعطيك بدل الزكاة التي بذلتها، لأنه لو أخرجها لا تجزئ، لأنه ليس مالك المال، أنت مالك المال، والزكاة إنما تجب على المالك. إذن الغاصب يرجع أو ترجع عليه بجميع قيمة الزكاة الماضية، بل سيمر معنا إن شاء الله في باب الغصب أنه إذا كانت العين مما تؤجر فترجع عليه بقيمة الأجرة، وترجع عليه بالنماء المنفصل والمتصل، وترجع عليه بالزكاة، وترجع عليه بستة أشياء سنذكرها إن شاء الله في باب الغصب. إذن أريدك أن تعلم أنه عدل، كلام الفقهاء عدل ومنضبط، لأنه مبني على أن الذي يخرج الزكاة إنما هو من مالكها، ومالكها مستقر ملكه لأنه يستطيع الإبراء، لكن سيأتي أنه لا يخرج الزكاة إلا إذا قبضه، سنتكلم عنه بعد قليل. هذا ما يتعلق في المال الذي يمكن خلاصه كالمجحود والمغصوب. مثل المجحود، عند واحد فلوس لك مالك شيء يا ابن الحلال، مالك شيء، جاحدك، ثم رفعت إلى المحكمة فأثبتت المحكمة ذلك، أو هو تاب، فحينئذ تزكيها عما مضى وترجع عليه بقيمة زكوات السنوات الماضية لأنه غاصب، فيكون حكمه حكم الغاصب. طيب المسألة الثانية، قول الشيخ ومن كان له دين على ملي، من كان له دين على ملي، الذي له دين على غيره، أنا أمشي على كلام مصنف على المشهور، الذي له دين على غيره فإما أن يكون على ملي وإما أن يكون على غير ملي. فإن كان على مليء ففيه الزكاة، لأنه يستطيع مطالبته ويستطيع إبراءه ويستطيع المعاوضة عن المال، سواء كان المليء مماطلا أو غير مماطل، وسواء كان المليء حاضرا أو غائبا فإن عليه الزكاة، وسواء كان الدين مؤجلا أو حالا لا فرق، ففيه الزكاة، يزكيها من؟ الدائن. فإن كان قد ماطله ظلما فإنه يزكيها الدائن ويرجع عليه بالأي أو المدة التي ماطله فيها ظلما. طيب غير المليء، قالوا الدين إذا كان على غير مليء فله حكم الملك غير المستقر، من جهة أنه لا يستطيع المطالبة به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطالبة غير المليء. مالك حق لا تطالبه ولا تحبسه ولا تلازمه، فكأنه ضائع، كأنه ضائع، تراه يمشي أمامك المدين ما تقدر تقول له تعال معي للشرطة أو تعال معي للمحكمة لأنه غير مليء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، فغير الواجد وهو المعسر غير المليء لا يطالب، فهو في حكم غير المستقر. وعلى العموم كما قلت لكم زكاة الدين مسألة ما جاء فيها إلا قول علي رضي الله عنه في المال الضمار ليس فيها زكاة، وأقوال الصحابة والتابعين تدور حولها. يقول الشيخ فعليه زكاته إذا قبضه، هذه قوله إذا قبضه مبنية على القاعدة ذكرت لكم قبل أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، فلو أخرجها قبل القبض جاز، وإنما تجب الزكاة إذا قبضه، فلو مات قبل قبضه قبض الدين أو فقد الدين وأصبح حينئذ لا يمكن الوصول إليه سقط الوجوب. قال لما مضى، أي لما مضى من السنوات الماضية، وينقص كل سنة ما بذله من زكاتها. قال وإذا كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. طبعا هذه المسائل تنقسم إلى قسمين، مسألة وافق فيها المصنف المذهب ومسألة لم يوافق فيها المذهب. فنبدأ في الأول، قوله إذا كان على جاحد ولا بينة له به فهذا وافق المذهب، فإنهم يرون أن الجاحد الذي لا بينة له به فإنه بمثابة غير مستقر، لأنك ما تستطيع مطالبته أمام القضاء، وهو بمثابة المنكر، وإن صالحته فإنما تصالحه عن إنكار، والإنكار لا يثبت الملك. والمغصوب، قال المغصوب الذي لا يرجى وجوده، أما المغصوب الذي يرجى وجوده فإنه تجب فيه الزكاة، ومنشور المذهب أن المغصوب مطلقا فيه الزكاة. قال والضال الذي لا يرجى وجوده كذلك، هذا وافق فيه المذهب لكن المغصوب خالف. قال فلا زكاة فيه وتقدم معنا لأنه الملك غير مستقر. قال وحكم الصداق حكم الدين، شو معنى ذلك؟ يعني أن المرأة إذا تزوجت تزوجها رجل وجعل لها صداقا فحكمه حكم الدين سواء كان معجلا أو مؤجلا، وعندهم أن الدين المعجل والمؤجل فيه الزكاة، فالمرأة إذا تزوجت رجلا وجعلت مؤخر صداقها 100,000 ولم يفارقها زوجها بطلاق أو بفسخ أو بوفاة إلا بعد 20 سنة فإنها تأخذ 100,000 وتزكي 20 سنة الماضية كاملة، لأن الطلاق المؤخر كمثابة الدين المؤجل، فحينئذ فيه الزكاة. ولذلك قال وحكم الصداق حكم الدين، فعلى المرأة أن تزكي السنوات الماضية كاملة سواء كان مؤجلا أو معجلا لكنه غير مقبوض. يقول الشيخ ومن كان عليه دين يستغرق النصاب، بدأ يتكلم عن المسألة الثانية التي هي ماذا؟ هل الدين يمنع الزكاة؟ بمعنى بدأ يتكلم عن المدين الآن وليس الدائن. يقول ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. الرجل إذا كان عليه دين وهذا الدين ينقص النصاب فلا زكاة عليه مطلقا. صورة ذلك أن المرأة إذا وجبت الزكاة عليه فيجمع وعاءه الزكوي بغض النظر عن الدين الذي عليه. ما هو الوعاء الزكوي؟ يتكون من الأموال التي عنده والديون التي له على الناس التي فيها الزكاة بشروط المتقدمة. وضح الوعاء الزكوي؟ الوعاء الزكوي هو النقد الذي عندك إضافة للديون التي لك على غيرك التي تجب فيها الزكاة، وإضافة لعروض التجارة التي ستأتي في الأمر الثالث، ثم بعد ذلك تنقص منها الديون التي عليك. وهذا معنى قوله ينقصه، أي ينقصه عن النصاب. فإن أنقصتها من الديون التي عليك كانت أقل من النصاب فلا زكاة، وإلا ففيها الزكاة. يقول الشيخ نقيم نقف إن شاء الله نكون بعد الصلاة عند زكاة عروض التجارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.